في تاريخ الإنسانية عظماء، كانت عظمتهم مستمدة من وحي الله لهم، فكان تاريخهم ملكا ونورا. وعلى رأس هؤلاء الناس الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وخاتمه. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. يعد البرنامج ويقدمه أحمد ابن عبد الله الشدي. إخراج سامر ابن عبد العزيز المبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى لقاء جديد من برنامجكم الرحمة المهداة، كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية للسنة وعلومها. فأهلا ومرحبا بكم دكتور صالح. حياكم الله أخي الكريم وبارك فيكم. دكتور صالح، لازال الحديث ممتدا حول حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حقين عظيمين من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، وهما الإيمان بنبوته ومحبته عليه الصلاة والسلام. وأظن أن في الجعبة كثير من حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أمته، فلو أكملنا حديثنا حول شيء من هذه الحقوق وذكرها. بارك الله فيكم أخي الكريم شيخ أحمد. وحقيقة الأمر كما كرمتم وقلتم، حقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة ويضيق الوقت عن ذكر بعضها، ولكن لعل في التذكير بما يتيسر لعل في هذا خير إن شاء الله. الحق الثالث بعد الحقين الشالفين تعجيره وتوقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يأمرنا بذلك في كتابه فيقول: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول جل وعلا: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وخلاصة كلام أهل التفسير في التعزير والتوقير أنهما يشملان تعظيمه وإجلاله ونصرته وتأييده، وأن يعامل من التشريف والتكريم بما يليق به عليه الصلاة والسلام. ومن لطيف ما يذكر أخي الكريم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه. ثم قال: كما قال الحسن البصري رحمه الله في حنين الجذع: إذا كان الجذع يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه. صدق رحمه الله. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لا شك أنه أمر قد أرشد إليه كتاب الله عز وجل في نصوص كثيرة. قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أنه ينبغي أن يهاب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. كذلك قال جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته فوق صوته عليه الصلاة والسلام في حياته، كما أنه لا يجوز أن ترفع الآراء ونتائج الأفكار فوق سنته عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ولأهل العلم كلام لطيف في هذا الباب، إذ يقولون: إذا كان لم يوسع على الصحابة أن يذهب أحدهم إلى حاجة له عارضة إلا بإذنه، فكيف بالخروج عن سنته وشرعه؟ هل يسوغ الخروج عنها؟ لا شك أن ذلك أمر لا يسوغ. هذا باختصار شديد ما يتعلق بتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. دكتور صالح، التعزير والتوقير هل بينهما معنى دقيق؟ الأمر كما ذكرت لك يا رعاك الله، وإذا أردت البحث الدقيق في ذلك، فالتعزير هو التعظيم والتوقير هو الإجلال والاحترام. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال من كلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن إن سمحت لي يا رعاك الله أن أذكر نموذجا واحدا من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم له. انظر إلى هذا المثال العجيب. هذا عروة بن مسعود كما في صحيح البخاري في قصة الحديبية، يقول لقريش بعد أن قابل النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إليه، قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم له عليه الصلاة والسلام. هل هناك علامات ودلائل على هذا الحق العظيم تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا له دلائل كثيرة واستيعابها يطول. أهم تلك الدلائل تجريد التوحيد لله جل وعلا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على علمك وعلى علم السادة المستمعين كان أحرص الناس على تجريد التوحيد، ولذلك كان ينهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو أن يتخذ عيدا أو أن ينقد عليه سراج، بل أن يقال له هو على ما له من الفضائل الكبيرة والعظيمة أن يقال له ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فمن كان معظما له حقا كان ينبغي أن يكون موافقا له في ذلك لا مناقضا له. أمر ثاني تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه. أيضا تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام والسعي في تعلمها والفرح بسماع حديثه والإشراء له. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام قول حماد بن زيد رحمه الله في قوله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت كما تنصت للقرآن. هذا كلامه رحمه الله. أيضا الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام والذود عن عرضه، فهو المفدى بالنفس والنفيس والأهل والمال. أيضا من العلامات تبليغ سنته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويعجبني في هذا كلمة لابن القيم رحمه الله يقول فيها: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤه في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. اللهم آمين. شيخ صالح، يلاحظ أن بعض الناس قد يخطئون جادة الحق خصوصا في هذا الباب، في تعظيمه وفي محبته صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنه، لكن يحصل منهم غلو في تعظيمه يخرجهم عن حد الوسطية الشرعية. أنت الآن يا شيخ أحمد حقيقة فتحت بابا الكلام فيه يطول، وباختصار يقال: لا شك عند من عرف الشريعة حقا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، لا شك أنه يدرك أنه ليس من التعظيم في شيء أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فغلو من غلا فخلع عليه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية ليس من التعظيم الشرعي في شيء، بل هذا عين المناقضة والمحادة له، فهو الذي كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما وينهانا عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن أي تعظيم هذا الذي لم يؤخذ فيه بقوله ولا اتبع فيه فعله ولا رضي فيه بحكمه؟ إذن ثمة فرقان عظيم بين الحقين، حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق الألوهية وحق النبوة، وهذا ما يجب أن يكون حاضرا في نفس كل مؤمن، والذي يخلط بين هذين الحقين فلا شك أنه على شفا هلكة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الآن ذكرتم دكتور صالح هذه الحقوق، الحق الثالث، لعلنا نشرع في الحق الرابع من حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. حقيقة أني أرى الوقت يداهمنا، والأمر كما ذكرت يعني الكلام كثير في الحقيقة، ولا أدري والله كيف ألخص الكلام الذي في نفسي عن هذا الأمر الرابع، ألا وهو طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام والتسليم له. يقول ابن القيم رحمه الله، ولعلي أجعل هذه الكلمة مدخلا في هذا الحق، يقول: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكبر. ثم قال: فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. ولذا الصادق في قيامه بحقه عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الأسوة، هو المتبع، هو المحكم في أمور النزاع وفي غيرها، بل كل دقيق وجليل في الحياة. وألخص ما يتعلق بهذا الحق في عدة نقاط. أولا، يجب على المسلم أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعظمها، ولا شك أن هذا فرع عن محبته هو عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، عليه أن يعتقد أن سنته هي غاية الكمال، وأن اتباعها غاية الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وثمرات متابعته عليه الصلاة والسلام ثمرات عظيمة. ماذا يريد المسلم؟ هل يريد الفوز؟ فإن الله عز وجل قد ضمن الفوز بالجنة والرحمة لمن أطاعه عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ماذا يريد العبد؟ يريد الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. يريد الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تريد المغفرة، تريد محبة الله عز وجل، إذن عليك بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هذا الآن ثمرات طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتسليم له، فماذا عن عقوبة من تنكب سنته عليه الصلاة والسلام؟ الله المستعان. لا شك أن الذي يعاند السنة ويصر على تنكب طريقها قد أورد نفسه الموارد وعرض نفسه لأمر عظيم، يكفيه أنه متوعد بالعذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يكفيه أنه سيكون يوم القيامة ممن قال الله عز وجل عنهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولتعلم يرعاك الله أن العقوبة على من تنكب السنة ليست في الآخرة فقط، بل إنها في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بعض الناس تجده في حياته منغصا، ما يسلك طريقا إلا ويجده مغلقا أمامه. فتش في نفسك يا رعاك الله، ربما أتيت من هذا الباب: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. انظر إلى هذا الحديث، بل إلى هذه الآية العجيبة التي تصيب المسلم بالرهبة والخوف. هذا الرجل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. لاحظ أنها مسألة صغيرة في نظر كثير من الناس، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. ومع ذلك الرجل أصر فقال: لا أستطيع. والواقع أنه يستطيع، لكن منعه الكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر؟ يقول الراوي: فما رفع يديه بعد ذلك إلى فيه. صلى الله العافية والسلام أصيب بالشلل لمخالفة هذا الأمر الوحيد له عليه الصلاة والسلام. إذن فليحذر من كان حريصا على نجاة نفسه. أيضا من الأمور التي تنتظم تحت هذا الحق وهو الأمر الثالث، يجب أن يكون عند المسلم سرعة في الاستجابة إلى تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. وحال السلف في هذا عجب، لو تأمل الإنسان لوجد أن الصحابة لم يكن عندهم انقياد له عليه الصلاة والسلام وطاعة، بل كان عندهم دقة عجيبة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. أمر الرابع وهو التسليم التام لسنته عليه الصلاة والسلام. ما أكثر ما يحصل الانحراف عن هذا الأمر. كم من الناس إذا ذكرت له السنة حكم عقله وقال: نعم هذه السنة، لكن العقل يخالف ذلك. كم من الناس من إذا ذكرت له السنة قال: ولكن هذا يخالف مذهبي. كم من الناس من إذا ذكرت له السنة تمحل الأعذار لتركها. كم من الناس من إذا ذكرت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في استنباط علل لأجل أن يوهم نفسه بعذر عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك ليكن المسلم على حذر شديد إذا ذكرت له السنة فعاندها. الشافعي رحمه الله ذكر أو روى مرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أحد الحاضرين: هل تأخذ به؟ فيغضب رحمه الله ويشتد غضبه ويقول له: هل رأيتني خرجت من كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنارة؟ هذه علامة كانت توضع على أهل الكتاب قديما. حتى أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أخذ به؟ نعم على الرأس والعين. هذا لسان حال كل مسلم صادق، إذا عرضت له السنة يقول نعم على الرأس والعين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثمة إن سمحت لي يا شيخ أحمد نماذج عجيبة في حرص الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم الدقيق له صلى الله عليه وسلم. وأظن أنها كثيرة شيخ صالح، كثيرة جدا، لكن لو استعرضنا جملة من هذه النماذج. أنا أرجو أن تسمح لي بأن أذكر أثرين فقط. نعم. أثر أول وبه أختم الكلام عن هذه الفقرة أو هذا الحق، وهو أمر سادس وأخير، أن يحذر الإنسان أيضا من الزيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أذكر كما ذكرت لك أثرين. الأول عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل، أخرج عبد الرزاق في مصنفه عنه أنه رأى رجلا بعد أذان الفجر صلى ركعتين ثم قام وصلى ركعتين أخذ يكثر من الصلاة. لاحظ يا رعاة الله، الصلاة عمل صالح أم لا؟ عمل صالح. عمل صالح. ماذا فعل سعيد رحمه الله؟ نهاه عن ذلك، قال لا تفعل. هنا يسأله هذا الرجل سؤالا عجيبا، يقول له يا أبا محمد أو يعذبني الله على الصلاة؟ سؤال عجيب أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك انظر إلى الجواب الأعجب منه رحمه الله، قال لا ولكن يعذبك على ترك السنة. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أذان الفجر ولم يزد عليهما أليس كافيا في حق المسلم؟ ماذا يريد؟ يريد أن يكون أتقى أو أعلم أو أخشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا كان ولا يكون. إذن عليه أن يقف عند حد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها. الأثر الأخير الذي أختم به أثر عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. يأتيه رجل فيقول يا أبا عبد الله أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد. لاحظ الآن تحكيم الأقل في السنة، المسجد النبوي أفضل من ذي الحليفة أو لا؟ بل. الرجل حسبها كما يقولون بعقله فقال المسجد النبوي أفضل، إذن أنا أحرم من المسجد النبوي وأزيد خطوات وأنا محرم. فقال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. لاحظ كيف أن بعض الناس ينصح لكنه يعاني. فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. الفتنة تقلب القلب، الانقلاب من الهدى إلى الضلال. يقول له هذا الرجل وأي فتنة تلك، كأنه بلساننا المعاصر لماذا هذا التشدد، أي فتنة تلك، إنما هي أميال أزيدها. فقال مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بسط جميل ورائع بسور صالح في هذه النماذج وفي هذه الأمثلة في اتباع صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لسنته عليه الصلاة والسلام. لو واصلتم الحديث في بسط مجموعة من الأمثلة في هذا الباب. حبا وكرامة يا رعاك الله، والأمثلة في الحقيقة شيء كثير. في صحيح مسلم علي رضي الله عنه يعطى الراية يوم خيبر، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الراية؟ قال له امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فمضى علي رضي الله عنه شيئا ثم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال امضي ولا تلتفت، والآن يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فوقف وصرخ ولم يلتفت يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. فلاحظ يا رعاك الله الدقة في الحرص على عدم تجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. خذ مثلا على ذلك قصة عبد الله بن رواحة وهي في مسند أحمد وثابتة عنه بإسناد صحيح، أنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن لاحظ ما دخل المسجد إنما كان خارج المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر اجلسوا. ماذا صنع؟ جلس مكانه في الطريق مباشرة، ما احتاج أن ينتظر ولا لحظة واحدة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله طواعية لله وطواعية لرسوله عليه الصلاة والسلام. في جانب المناهي دعنا نتأمل كيف كانوا مع نواهيه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يلبس يوما ثوبا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يسأله هذا السؤال فيقول له ما هذا؟ هنا ينجفل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويرجع إلى البيت ويخلع الثوب ويسجر به التنور، يحرقه مباشرة لمجرد ماذا؟ أن رأى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الثوب. هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو الهيثم. لما كان له عبد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوص به خيرا. ماذا صنع الرجل؟ اعتقه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استوص به خيرا. فأي طاعة تلك وأي تفان في الاتباع كالذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه والحقيقة أنه مدرسة عظيمة في الاتباع. يأتيه رجل فيسأله عن الصلاة بمنى، يعني لماذا هذه الصلاة مقصورة؟ فيقول له رضي الله عنه: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ التربية العجيبة الجميلة جدا على الاتباع. هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرجل: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى هكذا. إذن الموضوع منتهي، يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فتفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وزكاة التسليم. كان بودنا أن يطول الحديث بنا خصوصا لتصالح هذه النماذج وهذه الأمثلة التي ترقق القلب إذا رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون هذا العمل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف هو حالنا الآن؟ ربما البعض قد ابتعد قليلا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذه النماذج أيضا الآيات والأحاديث التي ذكرتموها في هذه الحلقات فيها غنية بإذن الله لاتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نشكرك دكتور صالح بن عبد العزيز سندي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها سنن، أن تحدثنا في حلقتين عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. نشكركم، كما نشكر زميلنا حمد العزاز الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والاستماع. حتى الملتقى بكم في لقاء آخر قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وخاتمه. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. أعد البرنامج وقدمه أحمد بن عبد الله الشبي. إخراج سامر بن عبد العزيز المبدل.